إنه بأوروبا وكذبت ليه؟ لتنطبق علي شروط اللجوء. هل صلاتي وكل عمل أقوم به يقبل؟ إن شاء الله مقبول. الصلاة في ميزان الحسنات والغش في ميزان السيئات، ولكن ربنا للذنب والزلات غفاره.